الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ليلة السبت 18 من شهر جمادى الآخر لعام 43 و400 وألف. يقول الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في كتابه اختصار علوم الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي. الله يكفيك من هذا. قال راوي الكتاب، قال شيخه وشيخه الله يقال قال راوي الكتاب قال شيخنا إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. أما الحاكم رحمه الله تعالى فهو في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو من الكتب النفيسة في هذا. وأما الخطيب فقد صنف كتباً كثيرة في علوم الحديث، وقل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه مصنفاً، حتى قال بعض أهل العلم كل من جاء بعد الخطيب في هذا الفن هو عيال على كتبه. يعني علم الحديث من أنفع العلوم وأهمها، لأنه يتوقف عليه معرفة الحديث، فإذا لم يكن الفقيه محدثا أو يرجع إلى أهل الحديث فربما بنى حكمه على حديث لا يصح. ولهذا علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها، وقيل هو علم القبر بمعنى مما يتدين به لله تبارك وتعالى. أحببت أن أعلق فيه مختصراً نافعاً جامعاً لمقاصد الفوائد ومانعاً من مشكلات المسائل الفرائض. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الصلاح تغلغ الله برحمته من مشاهير مصنفاته في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظرت ما فرضه. نعم، كتاب ابن الصلاح واسمه علوم الحديث، ومشهور بمقدمة ابن الصلاح، من أنفع الكتب في هذا. ومما يدل على ذلك أن عامة من جاء بعد ابن الصلاح اعتنى بكلام ابن الصلاح، إما مختصرا وإما ناظما وإما شارحا وإما منتقدا وإما منتصرا، فجعل الله سبحانه وتعالى له القبول. وابن كثير هنا يختصر كتاب ابن الصلاح، والاختصار هو ترك ما لا يخل بالكتاب، ترك ما لا يخل بمضمون الكتاب ويغني عنه غيره. وقد يذكر المختصر شيئا من كلامه يفصله ويبينه. وقوله نظم ما فرطه أي الجمع بين ما كان أو الجمع بين ما فرقه ابن الصلاح، الجمع بين ما فرقه ابن الصلاح، فإن جمع النظير إلى النظير والمثيل إلى المثيل من حسن التصنيف. وابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يحصل له في مواطن عدة من كتابه ذكر النظير والمثيل، وذلك لأنه كان كلما اجتمع عنده نوع من أنواع علوم الحديث أملاه على طلابه، فلم يحصل فيه الترتيب المناسب. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول أنه نظم ما فرطه أي ما فرقه، وحقه الجمع. وقد ذكر من أنواع الحديث 65. نعم، 65 نوعا من أنواع، المراد أنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث ذكر 65، وبعضهم ذكر أكثر من هذا كالسيوطي رحمه الله تعالى ذكر 93، وبعض أهل العلم يقول هي تصل إلى 100، تصل إلى 100. والحاكم رحمه الله تعالى ذكر 52، فيكون ابن الصلاح زاد عليه 13 نوعا. وأنا بعبد الله أذكر جميع ذلك ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير البحث البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وقص ولا شطط، والله المستعان وعليه البكلان. هذه مقدمة ذكرها رحمه الله تعالى لبيان مقصوده في الكتاب. وهذا العلم يسمى بعلم علوم الحديث، يسمى بعلوم الحديث، ومنهم من يسميه مصطلح الحديث. وتعريف هذا العلم هو العلم بالقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي، العلم بالقواعد التي ذكرها العلماء، ذكروا قواعد متى يكون الراوي عادلا ومتى لا يكون، ومتى يحكم على هذا بالصحة وذاك بالحسن وآخر بالضعف. العلم بالقواعد التي يعرف بها حال الراوي من حيث القبول والرد والمروي كذلك، هذا هو تعريف هذا الفن. المراد ذكر تنواع أنواع تعداد أنواع علوم الحديث، لأن أنواع الحديث ثلاثة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. أما أنواع علوم الحديث فهي التي أوصلها المصنف إلى 65 نوعا. صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المخلوق، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية معرفة أكابر المواد عن الأصابر المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والمنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المختلف والمختلف، المتفق والمختلف، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأجسام التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، تواريخ الوفيات، تاريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلق آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تجمع الشيخ أبي عمرو وتقديره رحمه الله. نعم، يعني هذا كالفهرس ابن كثير رحمه الله تعالى، كأنه فهرس الكتاب ومضمون الكتاب، وهذه الأنواع ذكرها رحمه الله تعالى في الكتاب، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليها، كل نوع على حدة. قال: وليس بآخر ممكن في ذلك. نعم، ليس بآخر ممكن، بمعنى أن أنواع علوم الحديث قد تكون أكثر من هذا، وذكر هذا العدد لا يدل على أنه ليس هناك غيرها، ولهذا جاء من جاء بعد ابن الصلاح وزاد على هذا العدد. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تتحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. نعم، لأن أنواع علوم الحديث متعلقة بصفات الرواة وبأنواع الأحاديث، وهذا أمر قد يشق حصره، ولهذا هي كثيرة، لكن الاقتصار على هذا العدد قد يكون للأشهر وللأكثر تداولا. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان يعني يمكن إدماج بعضها في بعض، مثل المتصل يمكن دمجه في الصحيح، هذا قول الحافظ ابن كثير، وإلا الصحيح الفصل، ومثل المنقطع والمعضل والمرسل ونحو ذلك يمكن دمجها في الضعيف، لكن الأصح هو البسط. نعم، وكان أليق مما ذكر، ثم إنه يعني كان أليق، يعني دمج هذه الأنواع بعضها في بعض أليق مما ذكره. ويجاب عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه في مقام التعريف، في مقام التعريف فلا يليق الدمج، لا يليق الدمج، فهو في مقام التعريف بالجزئيات وبيان القواعد، فحسن هنا التفصيل. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق نعم، هذا وقع له في مواطن عدة رحمه الله تعالى، مثل ذكر المعلق والمعنعن في نوع المعضل، وهذا غير مناسب كما ذكر بعض أهل العلم، وكذلك ذكر الغريب والعزيز في نوع المشهور، وكذلك المتواتر إلى غير ذلك، لكن اعتذر العلماء في عدم الترتيب بأنه كان يمليه شيئا فشيئا، فلم يحصل الترتيب المناسب كما نوه على هذا الحافظ ابن حجر. ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. النوع الأول الصحيح. نعم، بدأ رحمه الله تعالى بالصحيح، وذلك لأنه أقواها ولعدم وجود الخلاف في الاحتجاج به بخلاف غيره مما سيأتي. فالصحيح محتج به عند عامة أهل العلم، ولأنه أقوى الأحاديث، والصحيح ضد السقيم، هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى حده. قال عن علامة الله وإياه أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. نعم، ابن الصلاح يقول اعلم علمك الله وإياي، انتقد عليه هنا، قالوا كان الأولى أن يدعو لنفسه أولا ثم لغيره، يقول علمني الله وإياك. أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، هنا انتقده ابن كثير، قال إن كان المراد ما في نفس الأمر أي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان المراد به تعداد الأحاديث فقد سبق أنها تصل إلى 65. والحقيقة أن هذا الاعتراض من الحافظ بن كثير لا يسلم، وذلك أن ابن الصلاح أولا مسبوق في تقسيم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة، فقد سبقه إلى هذا الحافظ الخطابي رحمه الله تعالى ونسبه إلى أهل الحديث. ثانيا أن قوله ما في نفس الأمر إلى صحيح وضعيف يقال أن المراد التقسيم الذي تداوله العلماء، فقد ذكروا الحسن موجود في كلام الترمذي وغيره من أهل العلم، والقول بأن ما سبق من أنواع الحديث سبق جوابه، وهو أن ما سبق من تعداد ما سيذكره ابن الصلاح في كتابه هي أنواع علوم الحديث، وفرق بين أنواع الحديث وأنواع علوم الحديث. فالحديث مثلا صحيح حسن ضعيف، منه يدخل متصل منقطع مرسل مرفوع موقوف مسند إلى غير ذلك، وليس من أنواع الحديث أن يقال الإخوة والأخوات والألقاب ومعرفة بلدان الرواة وأوطانهم والمتفق والمتفق والمفترق والمختلف والمؤتلف إلى غير ذلك، هذه من أنواع علوم الحديث، من أنواع علوم الحديث. فكلام ابن الصلاح لا اعتراض عليه يسلم. نعم. تعريف الحديث الصحيح. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العهد الضابط عن العهد الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف الحديث الصحيح، ويتبين من التعريف أنه يشترط فيه خمس شروط. الشرط الأول الاتصال، والاتصال ضد الانقطاع، فلا بد أن يسمع كل راو ممن فوقه أو يتصل إسناده بمن فوقه، لا يكون منقطعا. فاشتراط الاتصال احترز به من المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل، فهذه كلها ليست متصلة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الرواة، أن يكون الراوي عدلا، وسيأتي بيان العدالة ومهية العدالة، فاحترز من رواية غير العدل أو غير المعروف، غير العدل كالفاسق وغير المعروف هو المجهول. والشرط الثالث الضبط، أن يكون الراوي ضابطا لحديثه، احترزوا من غير الضابط كضعيف الحفظ وسيء الحفظ. وهذه ثلاث شروط إيجابية أي يجب توفرها، بقي شرطان سلبيان وهو انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، انتفاء الشذوذ ألا يكون شاذا، وانتفاء العلة ألا تكون فيه علة خفية تقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فإذا لا يسمى الحديث صحيحا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. معنى إلى منتهى إلى حيث ينتهي السند، مرفوعا كان أو موقوفا على الصحابي أو من دونه من التابعين. فهذه مجمل شروط الحديث الصحيح. ثم أخذ يبين فوائده. نعم، يعني ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح أخذ يبين فوائد الحديث الصحيح. وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه من الجرح. نعم، هذه الشروط الخمسة احترز بها مما ذكر، ما فيه علة قادحة، لأنهم إذا أطلقوا العلة فالمراد بها العلة الخفية القادحة، وأما العلة غير القادحة فلا تؤثر في الحديث، وما فيه راويه وما في راويه نوع جرح، سواء الجرح في عدالته أو الجرح في ضبطه. أوصاف لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. نعم، هذا كلام المراد به أن هذه الشروط إذا اجتمعت اتفق المحدثون على أن الحديث يسمى صحيحا، لكن قد يختلفون في الحكم على الأحاديث بالصحة، وسبب الاختلاف لا في الاشتراط، لكن هل وجدت هذه الشروط أو لا. فالمحدثون متفقون على أن الحديث لا يسمى صحيحا، أو على أن الحديث إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة يسمى صحيحا، ومع هذا تجد اختلافهم في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا. سبب الاختلاف مع الاتفاق المتقدم هو أن نظرهم يختلف هل وجدت هذه الشروط أو لا. مثال: هم متفقون على أن الحديث إذا توفرت فيه الشروط الخمسة يسمى صحيحا، لكن قد يقول المحدث أن هذا الحديث ضعيف لأن راويه ضعيف، ويأتي آخر يقول هو صحيح لأن راويه ثقة. فالاختلاف لا في الاشتراط لكن في وجود هذه الأوصاف هل وجدت أم لا، هذا أولا. ثانيا ما أشار إليه في آخر الكلام، وهو أن بعضهم يشترط ألا يكون، يعني يقول أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، يعني بعض أهل الحديث إذا جاء الحديث مرسلا حكم له بالصحة واحتج به، حكم له بالصحة واحتج به، والمرسل المرسل ليس بمتصل، فمعنى ذلك على الكلام الأول ليس بصحيح، ليس بصحيح. طيب كيف نوفق بين هذا والإجماع المنقول المتقدم؟ التوفيق هو أن يقال هم متفقون على أن الشروط الخمسة إذا اجتمعت سمي صحيحا، لكن هم مختلفون هل لا يسمى صحيحا إلا إذا اجتمعت أو لا. فرقوا بين الكلامين، هم اتفقوا على أن الشروط الخمسة إذا اجتمعت سمي صحيحا، لكن هل لا يسمى صحيحا إلا بالشروط الخمسة؟ الجواب لا، لأن هناك من لا يشترط الاتصال، يعني عندنا من يحتج بالمرسل مثل مالك وأبي حنيفة عليهما رحمة الله، يحتجون بالمرسل، فإذا جاء الحديث متصلا يسمونه صحيحا أو لا؟ يسمونه صحيحا. وإذا جاء مرسلا يسمونه صحيحا؟ يسمونه صحيحا. إذن إذا جاء شرط الاتصال فهذا خير على خير عندهم، لكن لا ينحصر الحكم بالصحة على توفر الشروط الخمسة عندهم، على توفر الشروط الخمسة عندهم. والأصح هو أنه لا يسمى صحيحاً إلا إذا اجتمعت الشروط الخمسة. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد، هذا في المرسل، للجهل بالساقط في الإسناد. نعم. هذا في الحقيقة ليس على هيئة الحدود، بل هو كالشرح والبيان، كالشرح والبيان لما سبق من كلام ابن الصلاح. قال أنه المتصل سنده، هذا سبق، بنقل العدل الضابط، العدل في دينه والضابط في حفظه وروايته، عن مثله، أي لابد شيخه أن يكون عدلا ضابطا، وهكذا إلى أن ينتهي، حتى ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان الحديث مرفوعاً، أو إلى منتهاه من صحابي، لأنه قد يكون موقوفاً، ولهذا قالوا إلى منتهاه، أي حيث ينتهي، سواء كان الانتهاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يسمى بالمرفوع، أو الانتهاء إلى الصحابي وهذا يسمى بالموقوف، أو الانتهاء إلى التابع وهذا يسمى بالمقطوع. قال أو من دونه، أي من دون الصحابي وهو التابعي، ولا يكون شاذًا مردودًا، الشاذ كله مردود في الأصح، فهو كالتفسير. قال ولا معللًا بعلة قادحة، وهذا واضح، لأن الأصل إذا أطلقوا العلة فهي علة خفية قادحة تقدح في الحديث، مع أن السلامة الظاهر السلامة منه. وقد يكون مشهورًا، أي الحديث الصحيح، أو متواتراً، أو عزيزاً، أو غريباً، فالوصف بالشهرة أو العزة إنما هي لعدد الرواة الذين يروونه، لا لزيادة في الاتصال أو في العدالة أو انتفاء الشذوذ أو العلة. نعم. نعم، وهو متفاوت، أي الحديث الصحيح منه صحيح ومنه أصح، وهذا التفاوت بحسب تمكن هذه الشروط. فالحديث الذي يرويه كبار الحفاظ ليس كالذي يرويه من دونهم في الحفظ، أو الحديث الذي يرويه من استفاضت عدالته ليس كالحديث الذي يرويه من عدله الواحد، والحديث الذي تسلسل بالسماع ليس كالحديث الذي تسلسل بالعنعنة وإن حكم لها بالاتصال. ولهذا جاء تفاوت الأحاديث، وإن كان الكل يشمله اسم الصحيح. ولهذا أطلق بعض الحفاظ أصح الأسانيد على بعضها، أي قالوا أصح الأسانيد عن فلان ما رواه فلان، وهذا يدل على أن الحديث الصحيح يتفاوت بتفاوت الشروط التي تقدمت من حيث التمكن من عدمه. أصحها عن عبيدة وهو السلماني، عبيدة وهو ابن عمرو السلماني، عن علي وهو ابن أبي طالب، والفلاس هو عمرو بن علي الفلاس، والإسناد الأول الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه وهو عبد الله ابن عمر. فأصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق هو الزهري عن سالم عن أبيه، وعند الفلاس وعلي بن المديني عبيدة أو بن سيرين عن عبيدة عن علي. نعم. وهذا فيه أن الحفاظ مختلفون في أصح الأسانيد، وهذا يدل على أن الأحاديث متفاوتة في نظر الحفاظ. وعن أحمد بن علي أصح الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود وعن المفرد وزاد بعضهم الشافعية عن مالك. وهذا القول يعني اعترض عليه، لأن أثبت الناس في مالك عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وإن كان من حيث الجلالة الشافعي أجل من هؤلاء، لكن النظر هنا ليس لأمر الجلالة فقط، بل إلى الإتقان والحفظ، إتقان وحفظ حديث الشيخ. وهذه السلسلة تسمى بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر تسمى بسلسلة الذهب. يقول هنا نرجو التمثيل، يعني التمثيل مثلا في الحديث الصحيح، تمثيل في حديث الصحيح، أمثل لكم بمثال سهل. يعني عندنا إسناد يرويه رقم 1 عن رقم 2 عن رقم 3 عن رقم 4 عن رقم 5، يعني الإسناد مكون من 5 رجال، فلا يسمى صحيحا ما يروى بهذا السند من المتن إلا أن يكون هؤلاء الخمسة عدول، بمعنى ليسوا فساقا ولا مجاهيل، ضابطين لأحاديثهم سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب، وأن يكون رقم 1 قد يعني تحمل عن رقم 2 ما في واسطة، واثنين عن رقم 3 وثلاثة عن رقم 4 ورقم 4 عن رقم 5. فلو روى رقم 1 عن رقم 3 ولم يسمع منه هذا غير متصل، أو روى رقم 3 عن رقم 5 هذا غير متصل، أو رقم 1 روى عن رقم 5 هذا غير متصل، لم يتوفر شرط إيش؟ الاتصال، هذا الاتصال والعدالة والضبط والشذوذ والعلة، هذا سيأتي معنا تفصيله، لأنه ما يحسن تفصيله الآن ألا يكون شاذا ولا معللا. تفهم أن الحديث الصحيح لا يسمى صحيحا إلا بتوفر 5 شروط: الاتصال، العدالة، الضبط، وهذه شروط إيجابية، وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وهذه شروط سلبية. نعم. أول من جمع صحاح الحديث. طيب، الكلام على أصح الأسانيد نستفيد منه فائدة، وهو ترجيح الأحاديث بعضها عن بعض إذا تعارضت. إذا جاءنا إسناد قيل فيه هذا الإسناد أنه من أصح الأسانيد، خالفه إسناد آخر لم يقل فيه هذا القول، فأيهما يترجح؟ ما قيل فيه أصح الأسانيد، لأنه مكتسب قوة، مكتسب قوة. وكذلك مما يستفاد به تفاوت الأحاديث من حيث القوة، تفاوت الأحاديث من حيث القوة. ثم هنا ذكر مسألة، لما ذكر الحديث الصحيح ذكر ما يتعلق بالحديث الصحيح، من أول من جمع الحديث الصحيح في كتاب مستقل ولم يشبه بغيره من أنواع الأخرى من الضعاف والحسان؟ قال هنا أول من جمع الحديث الصحيح استقلالا هو الإمام البخاري، ثم الإمام مسلم. نعم. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. نعم، هما أصح كتب الحديث، وهذا عليه كلمة أهل الحديث، لا يكاد يختلفون في هذا، أن أصح كتب الحديث هي الصحيحان، والبخاري أصح أحاديث من صحيح مسلم، لأن شرطه أقوى، وهو في الصناعة أمتن وأعلم. والبخاري أرجح، يعني صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، بمعنى أقوى. لماذا؟ لأنه شرط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون مطابق العصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. نعم، لماذا صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم؟ لأن شرط البخاري في الاتصال أقوى من شرط مسلم. ما هو شرط البخاري؟ لا يحكم البخاري للحديث بالاتصال حتى يعاصر الراوي المروي عنه ويثبت عنده لقاؤه له. ركزوا على الأخيرة، المعاصرة مع ثبات ثبوت اللقي. مسلم يقول هذا لا يشترط، إذا ثبت التعاصر بين الراوي والمروي عنه يحكم له بالاتصال، يحكم له بالاتصال. لو قيل أن مذهب مسلم متصل، أيهما أقوى في الاتصال؟ مذهب البخاري. لماذا؟ لاحتمال أنه يعاصره ولا يلقاه، فتكون روايته عنه منقطعة إذا عاصره. مثلا أنت تدرك إنسانا إدراكا بينا، يعني مات فلان وأنت عمرك 20 سنة، عاصرته، احتمال أنك لقيته فتكون روايتك عنه متصلة، وهذا شرط البخاري، لا بد من اللقاء. لا يحكم لروايتك بالاتصال عن هذا إلا إذا ثبتت لقياك له. مسلم يقول لا يشترط، يكفي المعاصرة، نحكم له بالاتصال بمجرد المعاصرة. طيب المعاصرة يتحقق فيها السماع أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. إذن شرط مسلم دون شرط البخاري، ولهذا كان صحيح البخاري أقوى من صحيح مسلم. نعم، ينفصل بمعنى يتبين لك أرجحية ما صححه البخاري على ما صححه مسلم. نعم، الجمهور على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. أبو علي النيسابوري من أهل نيسابور، شيخ أبي عبد الله الحاكم، نقل عنه ما قد يفهم أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وهو قوله ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. فقال بعض أهل العلم هذا مصير منه إلى أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وللعلماء في كلمة أبي علي مناقشات كثيرة من حيث الدلالة على ما فهم منها ومن حيث التسليم. أما التسليم فلم يسلم له، فإن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وأما دلالتها فقيل المراد نفي الأفضلية ولا ينفي المماثلة، ولا ينفي المماثلة. على كل حال الصواب في هذا ما عليه الجمهور، وهو أن صحيح البخاري أقوى وأصح في الجملة من صحيح مسلم. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، وهذا كالتنبيه، يعني قد لما ذكر أن أول من جمع الصحيحين أو أول من جمع الصحيح المجرد البخاري ثم مسلم، قد يقول قائل هل لا يوجد حديث صحيح إلا فيهما وما كان في غيرهما لا يسمى صحيحاً؟ قال لا، هما لم يلتزما إخراج كل صحيح على شرطهما، فتوجد أحاديث صحاح ليست عندهما، ولهذا قال لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، وإنما أخرجا ما يرايانه مناسباً لإخراجه. ولهذا البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، وإنما أخرج في كتابه أقل من 10 هذا العدد من الصحيح. والإمام مسلم يقول ليس كل حديث صحيح عندي ذكرته في هذا الكتاب، فإذن هما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح. أي ليست في الصحيحين، يعني لهم كتب أخرى نقل عنهم تصحيحها وهي ليست في الصحيحين، هذا دليل على أنهما لم يلتزما إخراج كل صحيح. كما يقول نقف إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.